رجعت إلى ربي. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشر فذو دعاء عريض. قل أرأيتم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. أَلَا ألا إنه بكل شيء محيط. بسم الله الرحمن الرحيم. حم

قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولو شاء والظالمون ما لهم أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من

الذي ننقله لكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه وكرم وجه أبيه وصلى وسلم على جده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك باسمك الذي نزل على الأرض فاستقرت، وعلى الجبال فرست، وعلى الليل فأظلم، وعلى النهار فأضاء، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا. ربنا علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واغفر به ذنوبنا، واشرح به صدورنا، وارحم به موتانا، واشفي به مرضانا، وبلغنا به جنات النعيم. إخوة الإيمان والإسلام، من هنا من مسجد الإمام الحسين بن علي بمدينة القاهرة، يطيب لنا أن نعيش مع أدعية وابتهالات حتى يؤذن بصلاة الفجر، يقدمها فضيلة المبتهل الشيخ حسام الأجاوي. لا إله إلا الله، أماني ورحمتي ومرادي، لا إله إلا الله، أملي ومقصودي ونور فؤادي، سبحان من بالليل قال عبادي، سبحان ربي في الوجود ينادي، عفوك ورضاك يا يا رب، عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب. دقات قلبي سبحت علياك، هتفت نادي في الورى، هتفت نادي في الورى، رحمك دقات قلبي رتلت بدعائها لحن الجمال، دقات قلبي رتلت بدعائها لحن الجمال، وقد أتت بحماك يا سابغ النعمات. بلوغ النعماء في دنيا الورى لولاك ما هتف الورى لولاك عفوك ورضاك يا رب من أطعم العصفور من أطعم العصفور فوق غصونه من ذا يلبي إن أتى من يرزق النمل الضعيف من يرزق النمل الضعيف بجحره ويدبر الأمر الخفي سواك سويتنا وهديتنا ورزقتنا سويتنا وهديتنا ورزقتنا أنت الكريم وجل جل علاك عفوك ورضاك يا سويتنا وهديتنا سويتنا وهديتنا ورزقتنا أنت الكريم أنت الكريم وجل جل علاك وصنعت في دنيا الجنين حياته ألهمته التسبيح في دنياك يا رب أنت المرتجى يا رب يا رب أنت المرتجى والمبتغى منك الرضا والعز في تقواك يا رب عفوك ورضاك يا رب أنت المرتجى